الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الآثار المنقولة عن السلف رضي الله عنهم في باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذاك، ما جاء عن زياد بن أيوب قال: ما رأيت لابن علية كتابا قط، يعني إسماعيل ابن علية رحمه الله، يعني ما ألف كتابا قط. وكان يقال ابن علية يعد الحروف، بمعنى أن كلامه في غاية الاختصار، كما يقال فلان يزن الحرف، أي يختصر الكلام جدا. وهذا حسن حيث يستغنى عن التطويل الذي لا حاجة إليه، فالخطيب أحيانا لربما يطول الخطبة حتى تصل إلى ساعة أو قريب من ساعة في كلام إذا نظرت إليه وسبرته وجدت أنه يمكن أن يلخص بأكثر التقديرات بعشرين دقيقة من غير تكرار، فتجد الإعادة، تتلوها الإعادة والعبارات المتشابهة، بينما لو ركز هذا لجاء مختصرا. ولا شك أن مثل هذا التطويل يمل منه السامع. وقل مثل ذلك في التأليف، تجد الرسائل الجامعية في الماجستير والدكتوراه، وأحيانا يحقق رسالة صغيرة، رسالة لربما لا تزيد على 20 صفحة، 20 ورقة عفوا، ثم تتحول إلى مجلد كبير أو إلى مجلدين، دراسة تستوعب نصف مجلد، ثم بعد ذلك يبقى كل سطر في صفحة والباقي تعليقات طويلة، ترجمة راوي تصل إلى ربع صفحة، كل ترجمة راوي. مثل هذا التطويل غير مراد. ولعلي ذكرت في بعض المناسبات عن أحد الفضلاء من أهل اللغة في وقتنا هذا، أستاذ في اللغة، يحكي عما وقع له في رسالته في مرحلة الدكتوراه، قدمها في جامعة في بلد من البلاد، وكانت في مجلد ليس بالكبير، يعني تقارب 400 صفحة، فقال له المشرف: هذا ما يكفي. فقال له: كل ما عندي ذكرته هنا ولا حاجة للتطويل. فقال: لا، زد في الأمثلة. فزاد في الأمثلة حتى بلغت 1000 صفحة. يقول: أنا جالس في مكتب المشرف، وهي على المكتب كبيرة مجلدة 1000 صفحة، دخل أستاذ عرضا فرآها فأخذها وقال بها بيده هكذا دون أن يفتحها، وقال: رسالة علمية بعبارة ونبرة فيها نشوة واعتزاز، وهو لم يقرأ منها شيئا. فالعبرة ليست بالتطويل، وإنما العبرة بالمضمون. وهذا يحتاج إليه في التعبير عن المعاني والكلام في الدروس العلمية وما أشبه ذلك. تجد الدرس يتطاول أحيانا إلى 20 سنة بشرح كتاب واحد مختصر، وهذا خطأ. وتجد الإنسان أحيانا يدرس، رأينا من يدرس التفسير جزء عما في بعض الكليات، ينتهي الفصل وما أنهى سورة الفاتحة، ألا هذا معقول؟ ورأينا من يدرس التفسير ابتداء من سورة النساء ثم المائدة، وحينما يصل في أول النساء إلى آيات المواريث يتحول الدرس إلى شرح كامل للمواريث، مع أن الطلاب في تلك الكلية يدرسون في مقررين المواريث على سبيل الاستقلال مع دراستهم لها في الفقه، ويتحول درس التفسير يتوقف عند هذه الآيات ليشرح كل الفرائض. هذا خطأ. على كل حال، يقول الأصمعي وهو إمام كبير في اللغة: إذا سمعت عمرو بن العلاء، وهو من أئمة أيضا اللغة، إذا سمعته يتكلم ظننته لا يعرف شيئا. هنا يبدو أنه في خطأ، هو أبو عمرو بن العلاء يقول كان يتكلم كلاما سهلا، يعني هو إمام كبير في القراءة والقراءات وفي اللغة، وإذا تكلم يظن السامع أنه ليس من أهل الرسوخ والعمق في العلم لبعده عن التكلف. كان يتكلم كلاما سهلا. وقال أبو بكر ابن أبي داود سمعت أبي يقول خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذن، ما دخل الأذن بغير إذن. وعلى كل حال يعني بمعنى أن صاحبه لا يتكلف سماعه ولا يحتاج إلى فك للعبارات ومحاولة لفهم المصطلحات والعبارات الصعبة المغلقة، فهذا من الأدب الذي يتصل بالتعبير والكلام والمخاطبة، سواء كان ذلك في خطبة أو في محاورة أو مجاوبة أو غير هذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.